خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لو طفت ببيت الله الحرام لكن في أثناء طوافي مررت من بين البيت والحجر، فهل هذه تحسب أو لا؟ إذا كنت تطوف ومررت بين البيت والحجر دخلت وخرجت، هذا لا يصح أن يكون شوطا، فهذا لا يحسب. لابد أن تطوف، لأن الحجر من داخل الكعبة، وأنت لابد في طوافك أن تكون خارج الكعبة، وأن تكون الكعبة على يسارك ليكون الطواف طوافا كاملا. فإن مررت من الحجر لا تعتبر ولا تعده شوطا، وأعد الشوط من الحجر، طف البيت إلى أن تصل إلى الحجر.